إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، أمين. ثم أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، سوف نعيش معا في هذه الخطبة إن شاء الله، ونتطرق لموضوع مهم جدا ولكنه واسع جدا أيضا، ألا وهو ما يتعلق بالوقت، الوقت والحياة. لأن الحياة من تعنى؟ الحياة هي عبارة عن زمن، وقت. فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذا الوقت، وكيف ينبغي أن نستغل هذا الوقت؟ فالوقت من أكبر النعم التي من الله عز وجل بها على الإنسان. فماذا عملنا في أوقاتنا؟ نبدأ بهذه التساؤلات. وبماذا شغلنا أنفسنا في هذا الوقت؟ هل شغلنا أنفسنا بطاعة الله عز وجل والسعي في مرضاته ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان. هل شغلنا أنفسنا بطاعة الله والسعي في مرضاته، أم جعلنا أوقاتنا تضيع في اللهو، تضيع في اللعب، تضيع في استماع ما لا يرضي الله عز وجل من الأغاني والموسيقى والفجور، وتضيع في غيرها من مشاهدة التلفاز ومسلسلات الأفلام ومما ينطبق عليه تضييع الوقت؟ هذه مقدمة. يعلم أيها الأحباب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الناس لوقته، فكانت حياته كلها ذكرا لله عز وجل، وكانت حياته كلها طاعة لله عز وجل. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا، انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا أي بصيغة الجماعة، تغانف إن الشم تغانف، كنا نعد، ما عندك اسم النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة، وكان هو الموجه والمعلم، وهو الداعي، وهو الهادي إلى سواء السبيل. فكل من كان يخاطبه من الصحابة الصغار والكبار كانوا يترقبون أقواله وأفعاله، كانوا يترصدون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وماذا يفعل، كيف يقضي وقته، كيف يستغل وقته. وجه الوقت اللي يريد سولك وذان يريد تجيئة، لا، خزان الوقت النفس من النبي صلى الله عليه وسلم، خواته ويسجد خواته ويهيق، فمن يجل الوقت لني دائما يجل فاصل، القاتل الشيء فاصل ثم له هصير. الفاصل من مثوبة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل فيه. ولذلك قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. نشتوى نحسب النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة نتيقى رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما تعلمون كلكم وكما نعلم جميعا. ومع ذلك فقد كان يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل والجمرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا. وإنما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال فيما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغال على قلبي. يتسجل مرة الإنسان يتزهق تزدك يحس كجنوع من الملل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. حسف الأحاديث الصحيحة ثم قارن الأحاديث الصحيحة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حالنا نحن مع استغفارنا نحن. شحال من استغفار الله تعالى حتى ولم استغفرنا الله. واش استغفرت ذي القلوب من طرف اللسان فقط من الذي يقول شيء يستغفر الله ربما يقارب أرغي ذاري ويقول يستغفر الله يتعمار يقتلها بأنه كذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستغفر الله حقا وصدقا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. كل هذه الأحاديث سواء الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الموقوفة على الصحابة كنا نعد يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون خلي غيني شو صحابي شو هو إخبار في النبي صلى الله عليه وسلم فيش الصفة يعني هذا وقف وإنما يصفنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ذني خلي غيني صحابي قيلنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا قال الحديث مرفوع. أما الحديث الموقوف على الصحابة فهو أيضا في حكم المرفوع قال أهل العلم بشرط أن يكون متصل السند أن يكون صحيحا. إذا انظروا كيف تتفق هذه الآثار والأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخالف فهي متفقة. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة النصف إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة بالعدد. ثم بالحديث والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم انظروا بصيغة التفضيل 70 مرة يعني 70 مرة قد تصل إلى 100 ما بين 100 و70 انظروا إلى العدد العدد كبير ولا لا. وهذا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحقق العبودية في أسمى أوصافها وفي أسمى مراتبها صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع ما كان فيه من انشغال بأمور الأمة تغف مشغول بأمور الأمة لأنه كان القائد والقدوة والإمام والحاكم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى والزوج الذي له مسؤولية وعليه مسؤولية عبادة الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح التذكير التهليل ثم تفقد الرعية وهكذا مع ما كان فيه من انشغال بأمور الأمة ومصالح المسلمين كان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل كان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. رخونا هاني نمشين في مستطاعنا أن نجيج من نوع من تويت النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الخدوة أن نجيش ما تويت النبي عليه الصلاة والسلام. اكشف تلفزيون زي فدان اكشف الراديو قمت فون الراديو في التلفزيون هنا اللي هو تحكم دائما في الأوقات منه وجد شيء اللي تتحكمه يقرأ شنو يقرأ في التلفزيون يقرأ فيها البعض اللي يتحكمه اسمه شوية حنجال أسكش ناس المارة سيب ناس مديش المربي ديش جديد حنجال في الدا والله ما تطابت وإنما التلفزيون هنا تربت فمره يتعبت التلفزيون حنجال تربت التلفزيون مرغات شنو يتم مجدي مزين يتعبت التلفزيون لأنش كتفور راحة لسبيل مش وسيملي توقع عند هذا الشيء مديش المربي عجيب وهو التلفاز التلفاز اللي سمي أنا وجيل قدوح قدوح قد قدوح ولكن خذ من غازي تلفن تفضغط الشرق والغرب طربونا في المعرى المحطات ويجاز العالم تفضغط الكافرة اليهودية العلمانية كل شيء غاما يضلل غال القنوات التي تضلل والتي تعمي البصيرة قبل أن تعمي الأبصار إذن ما نحرص أن تغيش التجربة أن بلع التلفاز منه أن بلع أثار هذه الوطنة ولكن ما تبلع هذا عوض بارا قال إنه أقل من الشيء من فتحين على العالم الخارجي قضاء يصبح جادي هدافة فوجبونش بارا ولذلك أن قلل نحاول ما يمكن أن قلل ثم من توربخ المسؤولية ويتقل النبي عليه الصلاة والسلام أن قل فنزكاة الله سبحانه وتعالى الوقت ميت وليت فورج دي التلفزيون لأنه يتسد الشيطان يحسن لأن ليس الرخوان ليس الكسل ليس الفرجة وتجتمر لي العقل وتجتمر لي الجسد وتجتمر لي الجنحج واحد بابا عليك يشو بارد الوكاد كل مرة تسمى ربا تخذار من بي ربما تسمى في شاقات كل شيء اللي يخبر أبي ميشان مولوغا اللي ميشان عاصر المهم تتطولون شغيرين شخص شخص ثاني في الشاشة على الشاشة وعبر الشاشة ما يمني ستة خيولات النمي دي تنسل في خزات بيش وين بالفيلم فين بالمسرحية وين بالأخبار حتى الأخبار الدواخنة في الأخبار القنوات الإخبارية الطاز ساد الجزيرة ساد العربية ساد الإخبارية ساد أوريون نيوز ساد العرب ساد ثاني ساد وين لك حل غاي خارق لك خارق السياسة الكافرة واش قالوا قال رسول الله واش قالوا قال الله واش قالوا قال السلف الصالح واش قالوا قال العالم الفلاني والعالم الفلاني أبدا وإنما توي نجد المهرجين توي نجد حتى اللغة غيال اللغة في اللغة الصحفيين اللغة الصحافة ولغة كتبستي وستوارتكش اللغة الصحافة مطاطة وذي مش محشت جامدة أخذت عندهم مطاطة ما لكم من يسوى ما يمهمنا مش من الناقصة باللغة السبيل يسلين في تاعي قسي ولا ذاكيك سلغة العصر يتعرش قفرد ما يمهم لي أنه شكاس زوت ضبط لأن الشيء غالب الشرع الكلمات خصتي لي مضبوطة المصطلحات خصتي لي مضبوطة شرعية ما لم نويد نسلغ شام الجن شام الكلمة شام اللفظة واتجيبوا مضبوطة بلغة الشرع القارات من تقصدوا في اللغة المين بدات حفار الشيء في اللغة الشرع ميت فتينين ما عنده دير الوضوح والبيان ما له من يصير الوضوح والبيان يشي يجد خسك يستوى قرص كيك الصعوبة للتعامل وما كيك نتعامل تحفظ بطات ما له تحفظ الدين وما يخي أحفظه ما يخي أحفظه إذا وذا بريد العلماء العاملين رحم الله منهم من توفي وأبقى الله عز وجل من كان حيا منهم حجة على غيرهم إذن أيها الأحباب أن تجن التجربة أن بلع الفاس أن بلع أثار الراديو ولو غير تجربة يجن هذه يجو ماضي منها وشاف ذات شحد ومغيش تم الوقت يدخل السخصاء التلفزيون ونحن السخصاء وقما السخصاء التلفزيون يش يجو ماذا هي في هذا اتقلوا بكابل إنه وش يجتم غاد جزا حنجال الغيب وش يشتحضات المدار ذات وقت اللي غادي تفرز بالتلفزيون هو وقت الجهد يوم اللي كاشين يجينا حيك شطار كاعين لله عز وجل ثم ينترهد ساعة هنا بيش كبير التلفزيون جامد ياشف متجحف جاحب العينين ويامش ما يقولوا في عدو من يتوالى ويخمي صفصة التلفزيون من غير صافي اشتيا اصنها اللي كل واحد يتزيج ويتحبوا ودي دميت غيفاده والله ما يرحل دميت غيفاده هذا واحد يغاش مواد القرآن شن جزء قلت قابل رمضان هذا إخوان لا يجب فيكم بفعل قلت قابل بيس العصر السلف الصالح كان يتأهبون لشهر رمضان من خلال شهر شعبان وقلنا ذلك شهر شعبان تغديش التمرين خميني توقع عندي رمضان الأركان زي النوافل زي الصيام زي قراءة القرآن زي الإحسان زي تهذيب النفوس زي التربية زي التوبة إلى الله زي الاستغفار زي المسامحة مع الغير يتأهبون لشهر رمضان نحن خلينا نغير شهر رمضان تدفن بكل قوة بكل ما قلت من قوة من أجل المسارعة في الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان فيه من انشغال بأمور الأمة ومصالح المسلمين كان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، وكان إذا عرض له عارض بشري حتى ما ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم شان الأمر من الأمور إذا ينشغل جذبت هل شخص مغاد هل شخص يجن نغرح بشخص صفار نغرح أشت دنيت ينشغل ذي النبي صلى الله عليه وسلم عن ورده عن الأفكار توجد النبي عليه الصلاة والسلام، فشغله بعض الشيء ماذا كان يعده صلى الله عليه وسلم من تغي خمين دغي عقب غي سال النبي صلى الله عليه وسلم مشغله من تغي في شغله ماشي قابل ظلم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك ذنبا. تغي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن نشغل عن ذكر الله فكأنه في حقه صلى الله عليه وسلم ذنبا ارتكبه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بذنب وإنما حتى هو في التفرغ من أجل مصلحة المسلمين. وماذا يفعل؟ يفزع إلى الاستغفار فيستغفر الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل. فأين نحن اليوم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأردت الله يجزيكم بخير قالت الله فوات بالله قارب شوي الله يجزيكم بخير قارب فيه مظلوم قيم بغار فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الوقت؟ الوقت نهاني ذا الوقت مرتي ونخل الوقت ذي شان المجلس الله رحم الوالدين ما رأي قوة رحم لك مرغ الخطبة الصلاة عارفي غفوة قد صدي واغا زيتني قد خذيت إني سيتنا زيت سلحة ما رأي ذي شان المجلس لأنك مساري مرارا وتكرارا تحول هذه لغذي موقف الدفاع وانتو موقف الدفاع وإنما التفسير الشرح ما يمني غيني وني وذي المجلس اللي ما يمني ولكن تيمي اتفق الأمر واقع ذي المجلس مرني ما تسير خل وقت تفدي وذان لكي كيقي من ديني سوارناش تويناش دي المثال سويزي تويناش دي المثال سي روميين قالوش روميين مهمة تحافظ الخل وقت السنة تقلتها وهذا أمر معاش يعني واقع نتيجة ماذا؟ ذي نجل الغياب ولذلك ذي نجل الصورة وعكوانا وهو يوميا ذينا رجلو كل من يغلى ذين المسرلس ذين روميا ذين روميا ذين المجوس ذين الطفل ولكن ماذا يضبط التوين ديهم يقال شرومين هنا استغلنا رقم سنها من تقلم تقلم تقلم تقلم في غياب القانشين في غياب دور المسلمين قال وقتا إذا استغلى الأخو إيرونيا لأن استغلى الوقت دي يخل الناس دي ما يفيد الحياة نسم اليومية الحياة نسم الجماعية الدولة نسم الأمة نسم غاف نجم غيرة في الواقع نسم غيرة خلق نوس نسم الغيرة خل الأموال نسم الغيرة خل القوانين الوضعية نسم في غياب الحق غانغ نشي لمسر من نسمح ذلك فالتالي نجي الوسمة غانغ تقول ما نحترق بها ونحن لا نشعر يدور نتيش المثل الأعلى في روميين نتو من غانغ من دون ذي السكسي دين ذي سلاس من دون ذي السك رب العالمين ذي الرسالة الخارجة ذي القرآن العظيم أحفظ الرسالات للوقت هي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأسف الشديد. فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الوقت واستغلال العمر والجغار وقتها من خدمة قال وقت ما يستغل دي خدمة في إصلاح دي كذا كتعيش جوز ذي الحياة مش يسقطع زقات خلق غاسير غاسير المثل وأن سوف تسأل عن هذا الوقت ماذا عليك في ذلك الوقت ما في الدور يفقه مش كديد دنيا مش مين بيت تجي؟ لأن يوم الشيء الحياة بالميت على إنما هي العمر ما هو إلا أوقات نقضيها فوق هذه الأرض ثم نمضي ثم نموت نحن دخلت واحد يوم القيامة. واستغلال العمر فيما يقربنا من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دائما نكرر هذا الحديث. تبدت شوية الحديث الله يحمل والد جميل تروح عزو خاص للقوامس لدواوين السنة الشرح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صحة بنادم صحة بنادم شاء الله عز وجل رين نعم قارن في النبي صلى الله عليه وسلم تغبن بيت التصم وذان من عنا صحة صحة ذو الفراغ. الفراغ هو الوقت الفراغ ذا نجي خسي أبان نبي الفراغ ايش تسمى الفراغ ايش نمشى ايش بحيش الخاوي ايغان الشين دي الحياة غانغ الخاوي دي الحياة مين دي اسمك مين زين عمار خاوي ايغانغ دي الحياة والحديث قد صحيح البخاري. فكثير من الناس لا يستغلون أوقات الشباب والقوة خاصة أوقات الشباب الوقت الشباب إذا شغل حذج الأمة إذا شغل حذج الوالدين إذا شغل حذج الطاروين إذا شغل حذج المراهن إذا شغل حذج إذا شغل حذج الوطن إذا شغل حذج الدين مش ما عندك دافع أتقدم شيء من حاجة الدين مش ذي القوة إذا شاء الله سبحانه وتعالى بفترة الشباب نحن بنتفخر من الذي تقرب إلى الله عز وجل لمنفعة البلاد والعباد منفعة النفس بأنواع القربات التي تتقرب بها إلى الله من صلاة وصيام وحج وحفظ للقرآن وقراءة له وتعلم للعلم وصلة للرحم ومساعدة للمحتاجين وخدمة للضعفاء وغيرها وغيرها من الأعمال التي لا يمكن لك أن تأتي بها إلا في وقت الشباب وفي الوقت بغاية الجر الفراغ ذو القوة. وكذلك لا يستغلون أوقات الفراغ الشباب لا يستغلون أوقات الفراغ كما ينبغي وما أكثرها في حياة المسلمين. فلا يؤمنون أوقاتهم بذكر الله ولا يؤمنون أوقاتهم بالدعوة إلى دينه. وإياكم يجل الوظيفة إخير قرر بغاية إلى رب العالمين وظيفة وهو من أجل أن ندعو إلى الله. تقول هذه سبيلي أدعو إلى الله. أين هي هذه؟ من جثني تديف لحياة كل فرد منا نحن؟ شك عم الحج من تجد الدعوة إلى الله؟ قشيف فسيلة رب العالمين شكيها الشاب ماذا فعلت؟ أنت أيها المرأة المسلمة ماذا فعلت لأجل دينك لمن فعلت دينك؟ واش تبين التوحيد شان تمغاك كم ركيس؟ ذي شان تشتان ذي شان المناسبة يمو ثم تجولوا ويجبون أن ينتبهوا ما يخص العقيدة الإسلامية في نجدات غير حد الملل الحجة. هذا نصحا للدين من النصيحة لكتاب الله من النصيحة لرسول الله من النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم وهو مرسل جولوا ويجبون أن تحاول ذات صحة رخدنة. من يبقى للدين النصر؟ من بيّن شان العقيدة صحيحة؟ من بين شان الشركي وذان؟ من بين شان العقائد الفاسدة؟ شان العقائد الصحيحة؟ يسمى يصبح أنا الآن ساس خير الناس من أجل منفعة البلاد والعباد من أجل خدمة هذا الدين ولو في نطاق ضيق جدا. ربما الشيء ونحقق ولا أضعف الإيمان وهي ونحقق يقصحني لي ولكتين نخزات مليحتين أضعف الإيمان إنسان يمكن في القلب يوم ما نفسي مقدر في ما أضعف أضعف أضعف الإيمان اعلموا أن هذه الأمة ضعيفة إلى أدنى الحدود. فلا بد من إيقاظ الهمم للشباب للصبيان للفتيان للفتيات ما حد فتش الخدين سنة غالب سن من يعني الوقت من يعنى في الدين أجل وقت غاسج القيمة تنقرض في الدين باعتبار أن الوقت إذا ونمي بالحياة منش كوري جيت عيش 20 سنة جيت عيش 40 سنة جيت عيش 50 سنة مين تجد 50 سنة يوم مين جيت تجد لله عز وجل اللي يخدمش ليومين يجي من النهار رفعت رأس رب العالمين فتسأل عن كل شيء. ماذا قدمنا من أجل الدعوة إلى دين الله عز وجل والتفقه فيه من أجل نصره وهداية الناس إليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمتم وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أصحابه فقد علمتم حياتهم، كبارهم وصغارهم وأواسطهم، أمهات المؤمنين قد علمتم، قد جاءتكم الأخبار عن أمهات المؤمنين، لمشتوا واستغلان الحياة من أجل نشر الدين. ولذلك يزد النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف قبل ما يمت النبي صلى الله عليه وسلم يوحد الجزيرة العربية على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني جيش الظرف وجيز ما عنده تسلم قوة العمل للعمل يقال دينامية للأمة. الدين عزيزي خلال دين التوحيد نشر الدين بالتي هي أحسن، بالعلم بالتعلم بالإقناع بالدليل بالحجة بمخاطبة فطر الناس بتقديم الأفضل للناس بإزاحة الشبه عن هذا الدين الجديد، إزاحة الشبه لأن الشيء نقرأ في الوقت الشبه الطاس تضلل عباد الله عن الدين الحق عن المنهج الصحيح. وحيث الشيء نقرأ في تامرة تنقرأ يستبين الشبه ما عندك الشبه يتجلغى يولاد الشبهة وهو الحواج غاف الغلط الأفكار يجال غلط غيرون بالدين للعقل نسم فماذا نسمى تكسب ما عنده تكسب الشبهة يولاد تكسي شي جن مجهود بمقرا جبار جدا يخسي شي أناس جند الجنود من البشر ثم ما عنده جند الجنود من البشر يخي السنة انت احلف سيمانكم سنين غير كسب الشبهة عباد الله دعاة يخسيهم تعدد ما عندنا تعدد يخسيش الوقت في السواء ثم يخسيش القناع يخسغر في رميجي القناع يجي شعور يقول أول الله من أجل خدمة هذا الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى فعل الخيرات، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، يشيس خمسا حوايج قبل خمسة، يعني استغل خمسا حوايج قبل خمسة لغاية تزدوى على اسم لا محالة مرايس غلب الوقت يمزوى أتفضى الضعف الدير وقت الوقت هو الزماتشة ولذلك استغل رفسه وقابوا يخمينك من على الخمسة شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك الوقت الشباب الوقت للقوة الوقت تنزل لأن تري الدايس وتري بمشغول تري المزارع وشو دي تقول هموم ثم التريد قوي ثم التريد نشط ثم التريد ذا همة تريد تجن الهمة على العمل أي عمل وخذات سبحان الله الشباب وخذوا في المهم غير وجهن غير الخير خذاتنا مش نتوجهن أهل الشرور إلى الشر لأن الشباب موجود ليس الهمة غير العمل فإما أن يوجه الشباب إلى الخير وهذا هو التوجيه الذي نقيه الصحابة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فملأوا الدنيا بهذا الخير وإما أن يوجهوا إلى الشر في غياب هذا الخير في غياب دور المسلمين صرنا نضرب المثل بالنصارى واليهود للحفاظ على الوقت مرمي المثل سواب خالق القدوة الصالحة تسد المحل المسلمي على القدوة الفاسدة مع الأسف الشديد. إذن يكتنم خمس قبل خمس شبابك قبل هرمك لأنك بغا تفسار تضعيف لي كل شيء تضعيف العقل تضعيف القدرات تضعيف الهمة تضعيف القوة تضعيف كل شيء تضعيف وصحتك قبل سقمك حتى الصحة اغتنم صحتك قبل ما توضيح قبل ما تهشد وهي تهشد وطعضاء قبل ما تفتقى وتعليك غاك مغامة مشتيتها وهي هات وأن لك وغناك قبل فقرك غناك أنت غني مشيش رب العالمين يمسكك في رب العالمين استغل الغنى مش استغل النفوذ وسط المال كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل خدمة دينك. أحسن إلى الناس، وزع الكتب النافعة، الأشرطة النافعة، شارك أحسن إلى الأقارب، أحسن إلى الجيران، أحسن إلى الناس عموما، ابني المساجد، المشاريع الخيرة ولله الحمد موجود، اكفل يتيما، وهكذا. أعظم دور القرآن، ساهم بالدعوة إلى الله عز وجل بمالك، لا تكون بخيلا خفيفا. الملايين القيامة سوف يحاسبك المال، كل شيء سوف تسأل عنه مرة إلا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. تنفقه إن لم تنفقه فسوف تذره وراءك للورثة، سوف يفعلون به الأفاعيل. إذن ما دام مش نخطي ساعتين يملكيش زي السيغار بالعالمين، إوا قدمت لله عز وجل يوم القيامة والتفر محفوظ ومستور، لا يضيع الحق. يقول الإنسان مالي وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت أفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. لأن ما فعلت إثنتين عليك نزمة، أنا قيم وانت توار نفس عليك نزمة، عليك غير الخرقاب دائما أموال الخرقاب يستمعون الشنسو. قال الله سبحانه وتعالى يبتغي فيما فاتك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولكن لا تبغي الفسادة في الأرض. المال وانت يمشيش الله سبحانه وتعالى يقارن في صلى الله أو تصدقت فأمضيت. صدقت في سبيل الله، والصدقة أنواع، إما أن تصدق من أجل إعمار المساجد، من أجل نشر الدين، ما عندها تنشر الدين تغيث زقني يشرف زقني عاون في نشر الدين ومش تنشاني الزورة السلف الصالح، وهو أتشجع طلبة العلم، أتشجع الدين ميدانا وقبري دوريت هذه الخدمة يا ثالثة. أو تصدقت فأمضيت ولم يخسن شيء مثل عنه مدام أنك فعلت لله عز وجل، لأن سوف تجده بين يدي مولاك سبحانه وتعالى. أما ما تكدسد الأموال وهتكدسد الأموال أتمثل عند جوانش إن ورث مش لا تنتفع به كثيرا إلا في حدود من تفعت به في الدنيا مما أكلت أو لبست أو تصدقت، فسوف يبقى لك يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، حتى الفراغ وقت الفراغ، الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير منا، الصحة والفراغ، ها الصحة ها الفراغ، وفراغك قبل شغلك، لأن إذا شغلت قبل وغاك تلبون قبل وخدم لله أبقصد عون أبقصد وغاك بور وقت قش مشغول ومتوغاش فارس وقت الفراغ ما عندك تشغلت القضى الوقت، سوف تتأسف وسوف تتحسر. وفراغك قبل شغلك، ثم أجمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحياتك قبل موتك، لأن ابن رسم غيمة ذي الغرارة خميش غيمة على الموت، خميزان غيمة عمار الموت قبل ما تفق عمر الإيس قبل ما تفق ونات العمر الوز يتبديت كل شيء الأوقات من الفراغ توغات للدنيا الهفوات يتحصر فين كان مرة العمر مشي كمرة هذه تجارش تتطونش وملك الموت خزاد بيسي قوضغان. قال سمين قير قبر ما راح تجير ملك الموت هذه قبر الروح النش فين كان الحياة مشي كمرة تتعقد هذه دوريني كيك الزاد كالأحباب المشتاوة المشتاوة المشتوخة كعز نطف، ولكن وجل ما عزة إلى شيء من ربي المعزة مش خاصة لما تغيرش أخاك عز نطار ونش خاص يقرش ربي أخيك عيز زنطار ومش ولكن ماشي يخسر ربي أخيك عيز سمغات ماشي يخسر ربي أخيك عيز زميش ماشي يخسر ربي دي الحدود المحبة الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية أما المحبة الزوجة إيش ما يستفون عن حدود الله وإستقبوا المحبة محبة فاتدة محبة خاطئة محبة بنقص منها هذا جدي بدكوش شي منعيني قبل ما بيوم ملك الموت هذا شي منع الروح مش أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وهذه من عقائد المسلمين من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويمن الذي آخر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأس ولا منزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممش تقعد فوش تستذي الشرق ذي المشرق وتغرب في المغرب أدي تجن وقت أتقعد تسقم شر من يستغرب مدغت قعد فإذا طلعت قرن النبي صلى الله عليه وسلم مدغت قعد قمشان من يستغجي يغذل الخزان ستة القافوش ستة القافوش قمشان من يستغرب يقارن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت ورآها الناس ما حدا تسلم إلا غانا فيجن حاجة دي الدنيا دي ذات يوذا وهو من توران من المسن يوذا يمن ستينين ولكن في مغازة يكفي ما يرون وما يشاهدون عن مقولة القائلين فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعوا أخذ لنا ذا من يوذا المرة أبا من يلتوب الناس دارت الزمن العقل يا ربي يا ربي يا ربي يوزيد يقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أقرأ الآية ثانيتا تفسير الآية ثانيتا وتزامن عجب العجب والحديث قد البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا يعني من علامة الساعة الكبرى ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من تعالى أولها طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض قال أبو حازم أحد السلف الصالحين إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق يعني وقرا فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير ومتى حين بين إنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية دقات قلب المرء قائلة له حتى دقات من القلب سلام تكون بنادم كل جمعات ورقوات الجرماء كل زين غير خطب ورمس كل دقة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني دقة دقة يعني ثواني قد وين عمر قد تعيش في مغاب تسعد صافي بده واحد داس تزره تتسعد أما ابن رمضان هاتون تساعد ما سلق التزره فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فذكر للإنسان عمر ثاني إذن مادة هذه الخطبة كثيرة جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى أنكمل في الخطبة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا ممن يستغلون أوقاتهم في طاعة الله وممن كانت حياتهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين اللهم فرج هم المكروبين من المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وداو كل جريح مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وأد عن كل مدين مسلم اللهم اشف مرضانا اللهم طهرهم اللهم اجعل مرضهم طهارة لهم من كل ذنوبهم حقا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم ملك البلاد اللهم وفقه للخير وعين عليه وأصلح به البلاد والعباد وهي له البطنة الصالحة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.